إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واسترنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تواعدنا مع حضراتكم، فإن هذا هو لقاؤنا الأول في دروس علم الفقه، وهو علم عزيز عزيز وغاية في الأهمية، ويأتي من وجهة نظري في المرتبة الثانية بعد علم العقيدة، إذ أن شرف العلم بشرف موضوعه، وأنت مطلوب منك شيئين: أن تعرف من تعبد، وتعرف كيف تعبد. من تعبد يبقى علم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بهذه الآية بابا من أبواب صحيحه فقال: باب العلم قبل العمل. يبقى علم العقيدة أولا، ثانيا علم الفقه، من تعبد وكيف تعبد. ليس بالنوايا الصالحة فقط يصلح العمل، بل لابد أن يوافق عملك ما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: خذوا عني مناسككم، والذي قال ربنا لنا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة وبالشريعة الجامعة التي تكفل للناس، كل الناس، الحياة الكريمة لو عملوا بها، والتي تصل بالمؤمنين إلى درجات الرقي والكمال وأعلى درجات الجنة. وما أعظم ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاء بشريعة لا يوجد فيها مطلقا ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق على الناس العمل به. شريعة سهلة توسع أي إنسان أن يعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بشريعة النبي محمد. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عز من قائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر. وما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. علم الفقه، السؤال الأول: ويا ليتك تكتب، فإن فاتك هذا في هذه الليلة ففي الأسبوع القادم ائتي ومعك الأوراق والقلم، قيدوا علم الفقه بالكتابة، لأنه يتفلت وفيه مسائل وأدلة، وأدلة هدم وأدلة بناء ورد ورد الرد، قيدوه بالكتابة. السؤال الأول: ما معنى كلمة فقه؟ ما المراد بالفقه؟ الفقه لغة هو الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل. لو قلت لي الفقه هو الفهم نرضى منك بهذا الرد. يبقى كلمة فقه يعني ايه؟ فهم. حتى جماعة بتوع المصاطب لما واحد يعمل فاهم على واحد يقول له: هتعمل لي فيها فقيق، مش بيقولوا كده؟ هدي اصلها ايه؟ فقيه. يبقى كلمة فقه معناها الفهم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون يعني لا تفهمون. كل شيء قنت وسجد وذكر الله، كل شيء. العوج مين؟ أمة الإنس وأمة الجن، فيهما الصالح وفيهما الطالح، فيهما المؤمن وفيهما الكافر، لكن كله بيسبح. هذه العمد الرخامية تسبح، هذه الآلة البلاستيكية تسبح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن من شيء إلا يسبح، إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خليها معاك مولك، هات ساجد أنا بلوش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعضد ذلك أيضا في القرآن قول أمة شعيب لشعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. عمال تقول لنا صلاة وزكاة، مش فاهمين انت بتقول ايه. طبعا هم فاهمين، لكن يقولون ذلك على سبيل الاستخفاف والسخرية. اي نعم. يبقى كلمة فقه يا اخواني في لغة العرب معناها ايه؟ الفهم. عايز توسع التعريف أكثر، يبقى الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل. ولذلك يقول لك الأستاذ فلان أو الدكتور فلان فقيه في القانون، صح؟ بنقرأ هذا. والطبيب فلان فقيه في علم الطب. فقيه يعني إيه؟ وصل إلى أعلى درجة في علمه، واضح؟ يبقى الفقه لغة هو الفهم، وشرعا ما معنى الفقه اصطلاحا؟ الفقه ببساطة هو معرفة الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد بالدليل الشرعي. التعريف ده هنفصله ونفصصه. الفقه اصطلاحا معنى ببساطة معرفة الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد بالدليل الشرعي. جميل. طيب وما هي الأحكام الشرعية؟ عشان نعرفها بالدليل نبقى فقهاء. وما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية 5 أحكام: واجب وحرام ومندوب يعني مسنون ومكروه ومباح. يبقى واجب وحرام عكس بعض، مسنون ومكروه عكس بعض، ومباح. ما هو الواجب؟ الواجب هو الشيء الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه. الصيام سنة ولا مباح ولا واجب ولا مكروه ولا حرام؟ صيام رمضان واجب، فاعله يثاب وتاركه يأثم. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا سنة ولا واجب؟ واجب واجب. الصلوات 5 واجب يثاب فاعلها ويأثم تاركها. حجاب المرأة المسلمة واجب تثاب فاعلته وتأثم تاركته. غض البصر واجب يثاب فاعله ويأثم تاركه. هذا هو الواجب. وما هو الحرام؟ الحرام عكس الواجب، يثاب تاركه لله ويأثم فاعله. واحد سرق بحرام يأثم على السرقة ويثاب لو ترك السرقة مع حاجته وتوافر الأسباب الدافعة للسرقة، صح؟ بس لازم يكون تركه لله. ممكن واحد بيشرب سجاير، السجاير حرام طبعا قطعا مفيش فيها كلام، تسمعش البعض التعبانين واحد بيطلع في الفضائيات تعبان كده بيقولوا السجاير حرام ولا حلال؟ قال لو سجارة او 2 أو 3 يبقى مكروهة، لو 4 يبقى حرام. والله العظيم قال كده في فضائية في الفضائحيات. قال ما اصل مكروه مكروه مكروه مكروه 4 مكروه يعملوا 1 حرام. استدل بإيه لفندي؟ قال ده حتى زمان بتوع الكورة زمان أما كان بيجي 4 كورنر كان الحكم يحسبها جول. بقى عندنا دعاء بيستدلوا مش بالأحكام الشرعية، بيستدلوا بالكورة. مسخرة. الحرام يثاب فاعله، الحرام يثاب تاركه لله. عمال يشرب سجاير وعمال ينفخ في وش الناس ماشي في الشارع زي عربية البطاطا، وعمل لي مناخيره شكمان. الله خلقك إنسان فلما حولت نفسك شكمان؟ بطل السجاير حرام يا ابني. لا مش هبطل، حرام عليك، مش صح، ده تبذير وتضمير للصحة. ده كل علبة مكتوب عليها أن التدخين يؤدي للوفاة. أنت عايز دليل أنصع من ذلك؟ أنت إيه لا تبصر؟ لما عي ومرض والدكتور قال له هتموت بطل، راح مبطل هنا يثاب؟ هو تركها لله؟ واحد ما بيصومش رمضان أبدا، مرض قالوا صوم عشان المعدة والجهاز الهضمي، فصام من أجل أن يصح فقط، صوم مقبول؟ لا. أنت بتصوم ليه؟ لله، مش عشان صحتك، افهم هذا. من فوائد الصيام كيت وكيت وكيت، ماشي، لكن أنا بصوم لهدف واحد، طاعة لمن؟ لله عز وجل. يبقى الحرام يثاب تاركه لله ويأثم فاعله. والمسنون السنة، السنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، فأتوا منها ما استطعتم. أي نعم، بس خد بالك في أشياء فرضها الله عن طريق سنة رسول الله. زي ايه؟ العشاء تصلطوها كم ركعة؟ أربعة. مين اللي قالك؟ عندك أي آلة العشاء أربعة؟ لا، ده النبي اللي قال لي. يبقى احنا عرفنا فرضية عدد ركعات العشاء عن طريق مين؟ النبي محمد. خد بالك، يبقى السنة على أي حال يثاب فاعلها ولا يأثم تاركه. والمكروه عكس السنة، يثاب تاركها ولا يأثم فاعلها. النبي علمنا عند التثاؤب نعمل ايه؟ واحد تثاءب يعمل ايه؟ السنة يضع يده على فمه ويقول ايه؟ ما يقولش حاجة خالص. ان الشائع بين الناس انه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده غلط، لم يرد. اللي ورد ضع يدك على فمك. طب ما وضعتش ايدي على فمي وتثاءبت، يبقى انا فعلت فعل مكروه. اثم؟ لا، المكروه لا يأثم فاعله لكن يثاب تاركه، يبقى عكس السنة، مش كده؟ يتبقى من الأحكام الخمسة ايه؟ احنا قلنا الواجب والحرام والسنة والمكروه، يبقى المباح. ما هو المباح؟ ما خلا من المدح والذم، مستوي الطرفين. أكل اللحمة واجب؟ يبقى الجزارين كلهم يخشوا الجنة. أكل اللحمة حرام؟ يبقى الغلابة كلهم يخشوا النار. أكل اللحمة سنة؟ لا. أكل اللحمة مكروه؟ ده أسر ديل بقى. أمال أكل اللحمة إيه؟ مباح. لا اللي هياكلها هياخد حسنات، ولا اللي مش هياكلها هتكتب عليه سيئة، مباح. لبس النظارة دي واجب ولا حرام ولا مكروه ولا سنة؟ ولا حاجة من دول. أمال إيه؟ مباح. والأصل في أمور الدنيا الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية، وهي خمسة أحكام، التي تتعلق بأفعال العباد بالدليل الشرعي. طب هو احنا بنستقي الأدلة الشرعية على أن هذا حرام أو واجب أو مباح أو مكروه أو مسنون منين؟ الأدلة الشرعية بتاعتنا بنستقيها منين؟ نمرة واحد، من القرآن طبعا، فإن لم نجد فمن السنة، فإن لم نجد فإجماع الصحابة، مش أنا وإنت، الصحابة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. المسلمون هنا يعني الصحابة. فإن لم نجد فالقياس، مسألة عصرية ما كانتش في عهد النبي، لكن بتتحد في العلة مع مسألة كانت في عهد النبي، تأخذ نفس الحكم. واحد يسألني ايه حكم شرب البنجو، اقول له حرام، يقول لي ليه، هو كان على ايام النبي في بنجو؟ ده كان فيه ايه؟ خمرة معمولة من البلح والعنب، ده الخمرة اللي كانت في عهد النبي، كان في حاجة تاني؟ هم دول. انا اقول لك الويسكي، الكينة، بقول لك الحشيش، الافيون، الهيروين، الماكسفورت، البانجو، اقول له حرام ليه؟ يا ابني هو الخمرة اللي على ايام النبي كانت بتعمل ايه في الناس؟ تستر على العقل. طب واللي بيشرب البانجو بيحصل له ايه؟ بيتسطر، يستر على عقله. يبقى البانجو حرام قياسا على الخمر، بل هو من الخمر. يبقى الأدلة الشرعية منين؟ القرآن، سنة، إجماع صحابة، قياس. في أشياء أخرى بقى لاستحسان والاستصحاب سنفصل فيها في وقتها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 3، من هو الفقيه؟ من هو الفقيه؟ الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالدليل، وإلا فهو مقلد. واحد تقول له صلاة القيام حكمها إيه؟ ولك قال الشيخ الألباني سنة كده مثلا. طيب وحكم إطلاق اللحية إيه؟ ولو قال الشافعي واجب. طيب وحكم النقاب إيه؟ ولو قال الشعراوي مثلا يعني فضيلة. ده فقيه ولا مقلد؟ هو عنده حاجة يقولها، يقول لك قال فلان قال فلان. مين هو الفقيه بقى؟ اللي بيقول لك المسألة بدليلها الشرعي حرام عشان 1 2 3 4 10، واجب عشان 1 و2 و3. يبقى الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالدليل، وإلا فهو مقلد. السؤال الرابع، طيب هو علم الفقه ده يعني مهم كده؟ مهم جدا. ما هي أهمية علم الفقه؟ علم الفقه فرض كفاية على بعض الأمة، إلا ما يتعلق بما لا بد لك منه من العبادات، يبقى فرض عين عليك، يعني فرض عين على كل مسلم يتعلم كل أحكام الصلاة، فرض عين، لأن الأصل في المسلم إنه بيصلي. فرض عين على كل مسلم بالغ أن يتعلم أحكام الصيام، فرض عين على كل مسلم بالغ أن يتعلم أحكام الطهارة، فرض عين على كل مسلم صاحب مال أن يتعلم أحكام الزكاة، فرض عين على كل مسلم غني أن يتعلم إذا أراد الحج أحكام الحج، فرض عين على كل مسلم تاجر أن يتعلم أحكام البيوع، فرض عين. يبقى علم الفقه منه ما هو فروض أعيان ومنه ما هو فروض كفاية. التبحر في علم الفقه بقى فرض كفاية، لو فعله البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل، وإن أهمله الكل آثم الكل. أنا عايزك بس تقف مع قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. شوف كلمة نفر دي بتطلق في المعارك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا اثاقلتم إلى الأرض. كأن طلب علم الفقه جهاد، كأن تحصيل علم الشريعة جهاد. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلا ربنا بيريد به الخير بيفقهه في الدين. النهاردة مع الأسف لو قلت لك دخل ابنك أزهر، بعض الأمهات الغافلات يقولن لي: أزهر انت عايز تطلع الواد فئي؟ ومعرفش ليه الشعب المصري ربط بين كلمة فقيه وبين العمى، حتى انهم يقولون احيانا عن اي اعمى فئي، مش كده؟ يا ريته يبقى فئي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا يا رب، اللهم آمين. سؤال رقم 5: وما هي مرتبة العالم الفقيه بين العلماء؟ يعني ده عالم بالقرآن وتفسيره، وده عالم بعلم الحديث، وده عالم في اللغة، وده عالم في التاريخ، وده عالم في الفقه. مرتبة عالم الفقه بين هؤلاء فين؟ في القمة. رقم واحد: من يرد الله به خيرا، ماشي حفظ القرآن، قال يفقهه في الدين، رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، رب حامل للقرآن ولا يعمل به ولا يفقهه. نعزيل الفهم الفقه. ولذلك الشافعي وغيره قالوا: الفقيه كالطبيب والحافظ كالصيدلاني. عالم الفقه زي الطبيب دكتور، انما الحافظ القرآن بقى او الحديث او كذا زي الصيدلاني. انا ممكن اروح الصيدلية اقوله راسي بتوجعني، اديني برشامتين ريفو ولا حاجة، لكن لو رحت للصيدلاني بطني مفتوحة هيعمل ايه؟ هيضرب اخماس في اسداس مش بتاعته، يقولي روح للدكتور. فالفقيه عارف الدواء ده يلائم اي مرض بخلاف الصيدلي. يبقى اعلى العلماء في علم الشريعة رتبة هم الفقهاء. اي نعم. اليك قواعد هامة قبل ان نشرع في تدارس علم الفقه. قاعدة الاولى عشان اريحك وتريحني بعد كده نتفق، هذه عمد نؤسس عليها البنيان. القاعدة الأولى: النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث. ما يجيش واحد يقول لي: أرأيت لو حدث كذا فكيف يكون؟ بموت من كلمة أرأيت دي. اسألني عن اللي حصل، اللي هتعمل بيه الآن، مش عايز أسئلة افتراضية. وهذا أدب القرآن. قال الله سبحانه في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، عمال على بطال كده. قال: إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مرة شاب بيسألني بيقول لو أنا اتحبست أتيمم إزاي في الزنزانة؟ قلت له أنت اتحبست؟ حاجة غريبة أوي. سبحان الله العظيم، اللهم عافي جميع المسلمين يا رب. اخبط إيديك في الحيطة وتيمم يا سيدي، لو خبطت اللي جنبك هيعفر ترابه. أقول لك إيه بس؟ اللهم عافينا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى القاعدة هنا: ما سكت الشرع عنه فهو في باب العفو. واضح يا إخواني؟ يبقى ما فيش سؤال عن مال على بطال. ما تعمليش زي سيدنا الأقرع ابن حابس، وحديثه رواه مسلم وغيره، وإحنا في أشهر الحج أهو، لما خطب النبي في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل في رواية الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. وما سكوت النبي ما زجروش، النبي سكت، اسكت بقى أنت. لا، أفي كل عام يا رسول الله؟ ما هو سمعك والنبي ساكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ طبعا النبي ساكت لأن ده دين ما بيجاوبش من دماغه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. مين اللي فإنما أهلك الذين من قبلكم؟ قصده مين؟ بني إسرائيل بقى، وقصة البقرة ده نموذج. يعني لما قتل بنو إسرائيل رجلا وأخذوه وألقوا بجثمانه في محلة جيرانهم، ثم ذهبوا إلى سيدنا موسى يقولون: قتل قريبنا فلان ووجدناه في محلة بني فلان ونريد منهم الدية. يا خبر أبيض على بجاحة اليهود يا أخوانا. إيه البجاحة دي؟ أهم دول اللي يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازة؟ قتلوه ورموه عند الجيران وعايزين الدية، بجاح. ف سيدنا موسى ده متصل بالله عز وجل، لا يتحرك إلا بأمر الله، فجاءه الأمر من السماء وأمرهم: اذبحوا بقرة. خلاص بقى، أي بقرة؟ شوف التنطع بتاع اليهود. طيب ما هي؟ عايزين نوصفها. لا فارض ولا بكر. فارض يعني بطنها مش واسعة، يعني لا كبيرة ولا صغيرة. لا فارض ولا بكر، لأن أي أنثى لما بتخلف كتير بطنها بتكبر تبقى فارض. لا كبيرة ولا صغيرة، بقرة كده شباب. طيب أي بقرة بقى في السن ده؟ في كتير. رجعوا تاني، ما لونه؟ كل ما يشدده ربنا يشدد عليه، صفراء، ومش اي صفار، فاقع لونه وتصفر الناظرين كمان. كل اللي فيه اصفر ناصفر واظلافها صفراء، كله اصفر فاصفر، فاقع لونه كده. المسألة الحلقة ضاقت، راحوا رجعوا تاني. طب قول لنا بقى هي ايه؟ ان البقرة تشابه علينا، وقالوا كلمة نفعتهم: وان ان شاء الله لمهتدون. دي نفعتهم. قال لهم طيب دي بقرة متدلعة من الزمالك يعني بقرة لعلقوها في الحرف ولا علقوها في الساقية؟ لا ذلول تثير الايه الحرث ولا تسقي الايه لا تثير الارض ولا تسقي الحرث. لعلقوها في ساقية ولا في محراس بتدلع ما بتشتغلش. وبعدين مسلمة لا شية فيه مفيش فيها عيب ابدا صاغ سليم جابوه. الامام البغوي في تفسيره ذكر قصة الله اعلم بصحتها. قال ان هم اشتروا البقرة قصة طويلة قوي طويلة قوي كده الخلاصة يعني ان هم اشتروا البقرة ملقوش البقرة اللي فيها الاوصاف دي الا مع عين يتيم وكان من البررة بامه واخذوا يساومونه حتى باعها لهم بوزنها ذهبا ببركة بره بأمه. شوف التنطع يودي فين. يبقى ما سكت الشرع عنه فهو في باب العفو. لا تسأل في كل فيما لم يقع من الحوادث. القاعدة الثالثة الأصل في أمور الدنيا الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. واحد يقول لبس البدلة حرام أقول له عندك دليل؟ يقول لي لا أقول له حلال. الأصل في أمور الدنيا الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. القاعدة الرابعة الأصل في أمور الدين الحظر ما لم يأتي نص بالإباحة. العكس واحد يقول لي عايزين كل درس بعد ما تخلص حضرتك نصلي ركعتين قيام ليل اقول له بدعة. ليه؟ لان النبي ما كانش بعد كل درس بيجمع الناس على قيام الليل. والنبي كان عامل درسين في مسجده كان ليه درس يوم الاثنين وليه درس يوم الخميس. ده دين. عايز تعمل حاجة هاد دليل. الاصل في اموره الحظر حتى يأتي نص بالإباحة. عايزين نعمل مولد للنبي هو النبي عمل مولد؟ لا. هات لي دليل. ما فيش يبقى انت مبتدع. اي نعم. ثم القاعدة التي سنبسط فيها الكلام البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. قال الله عز وجل وان هذه امتكم امة واحد. وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآيات. طب ما هو الاختلاف وارد في الفقه. ده انا هتجلنا مسائل في الفقه هقول لك احيانا 10 أقوال فيه و14 قول فيه. نعمل ايه؟ وليه العلماء اختلفوا؟ ولما يحصل اختلاف ايه المطلوب مننا؟ ما هو بعض الطيبين من اللي بيطلعوا في الفضائحيات برضه يقول لك لما يكون في مساله فيها للشافعي قول وللاحمد قول والمالك قول ولابن حزم قول وللنووي قول مثلا والاوزاعي قول وللاحناف قول تعمل ايه؟ خد اللي يعجبك يلا. مش ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما الا على ما الشيء. مش في عالم قالها يلا ضعها في عنق عالم واخرج منها سالم. والله ما تسلم ابدا. ازاي؟ الحق لا يتعدد. الحق واحد ما يتعددش. واحد واحد يبقى اسأل الله. لو انت جاهل وقلت عالم ماشي، انما طالب علم لازم تعرف الدليل. واحنا عايزين نربي في المساجد طلبة علم. صلوا على رسول الله. ربنا علمنا لما نتنازع ونختلف نعمل ايه؟ فان تنازعتم في شيء فردوه لمين؟ الى الله والرسول. اي نعم. وعلى هذا الضرب صار الصحابة والأئمة وصار التابعون من بعدهم إلى أن ضعفت همم الناس عن طلب العلم وعم الجهل، واكتفى كل واحد من الناس باتباع مذهب معين يعول عليه في كل مسألة، ويتعصب له تعصب العميان، وينزل قول إمامه كقول الشرع، حتى أن أحدهم زمان قال كل آية وكل حديث يخالف المذهب الذي نحن عليه فنؤول الآية أو الحديث لتمشي مع كلام الإمام. يا الله، كأنه قدم كلام الإمام على كلام ربنا وكلام النبي محمد، مع إن كل الأئمة ما قالوش كده. كل الأئمة كانوا بيقولوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إنما الجهل والأئمة براء من هذا. نتج عن هذا العمى إيه؟ إن الأمة تفرقت. أنت ما تعرفش إن من حوالي مثلا 100 سنة كان في الحرم المكي والمدني وفي الأزهر 4 محاريب، الشافعية يصلوا لوحدهم الأول، والأحناف لوحده، الحنابلة لوحده، المالكية لوحده. ما هذا؟ سبحان الله العظيم. حتى أن من المسائل المضحكة المبكية، التتار كانوا على أبواب الشام، وكان بين بعض العلماء أو أدعياء العلم خلاف في الرد على سؤال إيه؟ هل يجوز تزوج امرأة على مذهب حنفي من رجل على مذهب شافعي؟ فقال بعضهم يجوز، قياسا على أنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابي. يا الله، ما هذا الغباء؟ اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. الخلاف موجود، بس في أصول الدين ولا فروع؟ فروع الفروع، فروع الفروع، وهو موجود من عصر الصحابة. حتى الصحابة يا اخوانا اختلفوا. يقول لي واحد، طب وايه يعني يا اخي؟ مش النبي قال اختلافهم رحمة؟ اختلاف أمتي رحمة. رأيك في الكلام ده؟ اختلاف أمتي رحمة، ده حديث. طب اسمع بس، كثير ممن ينتسبون إلى المذاهب الفقهية يقولون أن النبي قال اختلاف أمتي رحمة، وقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة الألباني رحمه الله، فقال في كتاب صفة صلاة النبي صاد 59 لحد 66، قال إيه؟ والجواب عن هذا وجهين: الأول أن هذا الحديث أصلا لا يصح، بل هو باطل، لا أصل له، النبي ما قالش الكلام ده، باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. يعني تدور على الحديث في كتب السنة لا تلاقيه في الضعيفة ولا في الصحيحة ولا في الموضوعات المكذوبات حتى. قلت: وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، وأصحابي كالنجوم، فبأيه مقتديتم اهتديتم، وكلاهما أيضا لا يصح. الأول واهن جدا، والآخر موضوع. الرد الثاني أن هذا الحديث مع ضعفه يخالف القرآن الكريم، فإن القرآن نهانا عن الاختلاف في الدين، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال ربنا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى هذا الحديث ضعيف، مش ضعيف، لا أصل له، باطل. ويخالف القرآن الذي نهانا عن الاختلاف في الدين، فإن الله سبحانه قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. خد بالك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى الرحمة في الخلاف والشقاق أم في الوفاق والاتفاق؟ إلا من رحم ربك، الاختلاف هم رحم إزاي؟ طب ما الصحابة اختلف فعلا والأئمة اختلف، صح، بس اختلافهم بيخالف اختلافنا في حاجتين: الأول سبب الاختلاف، الثاني أثر الاختلاف. الإمام ابن القاسم بيقول: سمعت مالكا، الإمام مالك، والليث ابن سعد إمام المصريين في زمانه، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله: ليس كما قال الناس فيه توسعة، مش رحمة، لا ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. حتى على مستوى الصحابة ده أخطأ وده أصاب، ومعلوم إن قول الصحابي مش حجة، مش كده؟ أي نعم. أدي مالك بيقول اختلافهم رحمة، ده كلام فارغ، وأدي الليث بن سعد بيعضد هذا الكلام أيضا. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه به ثقة عن أصحاب رسول الله، أتراه من ذلك في سعة؟ قال: لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، يبقى الحق ما يتعددش، هو واحد بس، ده صح وده غلط. ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. ده كلام مين؟ الإمام مالك. أي نعم، صلوا على رسول الله. يبقى الصحابة اختلفوا، بس اختلافهم مختلف عن اختلافنا في ايه؟ سببه. ثانيا اثره. هل يا ترى لما اختلف الصحابة في بعض المسائل المعدودة، هل يا ترى لما اختلف الأئمة في بعض المسائل المعدودة، اثر الخلاف ده طغى على قلوبهم فدب بينهم الغل والحقد والحسد والشقاق والنزاع؟ حصل؟ ابدا والله، كانوا يحبوا بعض ويحترموا بعض ويتأدبون مع بعضهم البعض. النهاردة مش كده، النهاردة في ناس اللي خلفك تفرموا على طول، قول نكف فضيلة. أنا بقول أحمد بن حنبل بيقول واجب أخذت بذلك، يطلع يشنع بقى عليك ويعمل بقى ومقالات في الكتب الله، الأئمة اختلفوا وكان بينهم أدب، أين هذا الأدب الآن؟ سبحان الله العظيم. يبقى الأثر مختلف. والسؤال المهم جدا: وما هي آداب الخلاف؟ ولماذا اختلف الصحابة أصلا؟ اختلفوا ليه؟ أقول: الخلاف موجود في الفروع من عصر الصحابة، لكن الذي غاب عنا الآن هو آداب الخلاف. الصحابة في غزوة بني قريظة اختلف، النبي لما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة في الطريق إلى بني قريظة دخل عليهم وقت العصر فافترشوا الرمال وقاموا يصلوا، خلاص قال لنا ما تصلوش العصر إلا بني قريظة. ده مش قصده حرفية الكلام، ده قصده إيه؟ الحث على المبادرة، نسرع، فهموها كده. والبعض أبى أن يصلي، يا أخوانا تعالوا صلوا معنا، لا، النبي قال ما تصلوش إلا بني قريظة، وأخذوا الكلام على ظاهره، مش كده؟ الصحابة اختلفوا في حج التمتع. كان أبو بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ده رأيه، الشيخان الكبيران. قال ابن عباس: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل نسك من أنساك الحج الثلاث، أحسن من القرآن والإفراد. فقال له بعضهم: إن أبا بكر يقول كذا، وقال بعضهم: وإن عمر يقول كذا. ألي قال: كله حلو، كله جميل، اللي يعجبك خذوا بيه. قال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ إن كان ده مع أبو بكر وعمر، إلى من هم، من هو أدنى منهم في المنزلة، نرده بأدب وبهدوء وبحكمة، فيش كبير، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا مين؟ النبي، هو ده بقى الكبير في هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم. طيب الأئمة اختلفوا كذلك، وهنبين كتير، لكن كانوا مؤدبين يا أخي. يعني انت عارف ان أحمد بن حنبل كان تلميذ الشافعي، والشافعي كان تلميذ الإمام مالك، وتتلمذ على يد تلاميذ الإمام أبو حنيفة برضه، مش كده؟ كان مؤدب. يعني الشافعي يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. احنا عيال في الفقه على أبي حنيفة، شوف الأدب، مع أنه خلفه في عشرات المسائل. الأدب يا أخي. مالك وأبو حنيفة، لما دخل أبو حنيفة المسجد واستقبله مالك بحفاوة، والإمام مالك كان مجلسه يجلس فيه كما يجلس الأمير، كانوا يتهيبون سؤال مالك، محدش يقدر يسأله، ليه جلال كده وهيبة. والشافعي يقول: ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي مالك حتى لا يسمع وقعه. يقول: أنا أقدر أقعد قدام شيخي الإمام مالك وقال لي كده في ورق؟ ما أقدرش. النهاردة يحط رجله في وشك ولك إيه مش عارف. ها طبعا لا أنت شافعي ولا أنا مالك، بس نتعلم منهم. صلوا على رسول الله الأدب. فأبو حنيفة الإمام مالك على غير عادته قبله كده يعني حفاوة بالغة، فلما انصرف قالوا: يا إمام، من هذا الرجل؟ قال: ألا تعرفونه؟ هذا أبو حنيفة، لو جادلكم في سارية المسجد أنها من ذهب لأقام عليكم الحجة أنها من ذهب. أبو حنيفة كعقلية خطيرة، عقله ما شاء الله، رحم الله هذا الإمام، بما يدلل على عقليته الفذة. نموذج واحد، انه سمع ان واحد من غلاة الشيعة يسب عثمان بن عفان ويدعي انه يهودي، وانت عارف الروافض بيكرهوا عثمان وعمر والصديق ويسبوهم، فبعث له: يا فلان، جاءني امير يريد خطبة فتاة، وقد سمعت أن عندك ابن في سن الزواج، وأريد أن أخطبها للأمير. وعنده من الضياع كذا وكذا، ومن الأموال كذا وكذا، ومن الخدم وكذا وكذا، هل ترضى؟ قال: رضيت. قال: يعيبه أمر واحد. قال: رضيت به على عيبه. إيه العيب يعني قدام المميزات دي كلها؟ قال: اسمع. قال: هاتي. قال: يعيبه أنه يهودي. هو الوادي الشيعي ده كان بيقول عن سيدنا عثمان أنه يهودي. قال: العريس بيعيبه حاجة بس، أنه يهودي. فغضب وقال: ماذا تقول يا إمام؟ أترضى أن تزوج مسلمة ليهودي؟ قال: وكيف تزعم يا كذاب أن النبي زوج ابنتين من بناته لرجل تزعم أنه يهودي؟ فأقام عليه الحجة من كلامه. كان في أدب بينهم. أحمد بن حنبل كان يقول عن الشافعي، يقول لبنته: ليلة من ليالي الشافعي أفضل من حياة أحمد بن حنبل كلها. السؤال بقى، طيب هم اختلفوا ليه؟ ما هي أسباب الاختلاف او الخلاف، بلاش الاختلاف، الخلاف، عشان يبقى كلام دقيق. السبب الاول اختلاف الافهام. انت عقلك زي عقلي، انا عقلي زي عقلك، عقلك زي عقله، الافهام مختلفة. لا يمكن واحد يبقى حامل فقه الى من هو افقه منه، صح؟ ورب مبلغ اوعى من سامع. الافهام، الافهام دي ارزاق سبحان الله. زي ما اختلف فهم الصحابة في موضوع لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، فريق فهمها بحرفيتها وفريق فهمها بالدافع اليه. خلافهم هنا كان سببه ايه؟ اختلاف ايه؟ الفهم. اتنين، ثراء اللغة العربية من اسباب الخلاف. اللغة العربية دي لغة ثرية جدا. احنا قلنا قبل كده، اما اقول لك انا جئتكم على ظهر وانا لي الظهر واشكو من الظهر، ظهر وظهر وظهر، المعنى واحد، نفس الكلمة نفس التشكيل. جئتكم على ظهر يعني راكب دابة، وعندي ظهر يعني لي السند، وأشكو من الظهر، ظهري وجعني شوي. لغة ثرية. سأسقيك من عين وأبعثك على أعدائنا عين، وأنت عندي أغلى من إنسان العين. العين واحدة. سأسقيك من عين، عين مية، وأبعثك على العدو عين جاسوس، وأنت أغلى من إنسان العين. هو بتقول عنه ننوس العين، هو اسمه إنسان العين، عناية دي. أضرب لك نموذج. لما ربنا قال في سورة النساء أولمستم النساء، اختلف الأئمة. منهم من قال لامستم بمجرد مس البشرة للبشرة، لو أنت متوضي وضوءك اتنقط. يعني ابن حزم بيقول لك لو لمست أي امرأة حتى لو أنت متوضي، حتى لو بنتك، وضوءك اتنقط. إن الآية ما قالت ليش إلا كذا أو استثنت كذا، ده إجابة الكلام مطلق. أو لامستم إيه؟ أي نساء. هي مش مراتك نساء وأمك نساء برضه؟ يبقى خلاص. الشافعي قال لك لو لمست وضوءك اتنقط، إلا بقى المحرمات عليك تحريم أبدي. الإمام مالك سألوه قال استفتي قلبك ولو أفتوك، يعني لو كان بشهوة وضوءك اتنقض، من غير شهوة وضوءك لم ينتقض. أبو حنيفة قال لا، أنا متوضي أقبل مراتي وأباشر مراتي وكل حاجة وأطلع أصلي، وضوءي لا ينتقض إلا إذا أنزلت، فلا ينتقض لأني لمست، بل ينتقض لأني أنزلت. ليه؟ قال في فرق بين كلمة لمس وملامسة. عارف ملامسة هنا معناه ايه؟ الجماع، وهو ده القول الراجح. وكان ابن عباس يقول او لامستم يعني جامعتم، غير ان الله كريم يكني. ربنا هيعبرك على لفظة الجماع بايه؟ ربنا كريم حيي. يبقى اختلفوا هنا ليه؟ ان الكلمة معطاء ذات اوجه، ثراء اللغة العربية من اسباب الخلاف. ثلاثة، من اسباب الخلاف ان حديث يبلغ احدهم فيعمل به، ولا يبلغ الاخر فيعمل بخلافه، ما وصلوش العلم. زي ايه؟ زي لما اجدادك الصحابة رضي الله عنهم انطلقوا مع عمر بن الخطاب الى بلاد الشام، فلما وصلوا الى بلاد الشام وجدوا الطاعون قد دب في عمواس، طاعون، ومات منه خلق كثير، 18,000 صحابي، 20,000 صحابي، وكان الطاعون سنة 18 هجري. مات في طاعون عمواس سيدك أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وزوجة عمرو بن العاص، كتير ماتوا من الصحابة ومن التابعين. فسيدنا عمر توقف، أدخل إلى أرض الوباء ولا أرجع؟ طب ليه توقف؟ لأنه جاهل بالدليل، مش عارف. قال أتوني بشيوخ المهاجرين، جاءوا بشيوخ سيدنا علي أو سيدنا عثمان، شيوخ المهاجرين، ماذا نفعل؟ فاختلفوا عليه، فريق يقول ادخل وفريق يقول ارجع، قوموا. ائتوني بشيوخ الأنصار، فاختلفوا عليه، قوموا. ائتوني بمشيخة قريش من مسلمة الفتح، أبو سفيان بقى ونظرائه، قال ارجع يا أمير المؤمنين، لا تدخل بالناس على أرض وبئة. واجتمعوا على كلمة، وبينهم على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، قال على ما تتنازعون؟ قالوا في كذا. قال إن عندي منها علم، لقد قال رسول الله إذا وقع بأرض فلا تدخلوها ولا يخرج من أهلها منها أحد. يبقى اختلفوا ليه؟ الجهل بالدليل. لكن لما عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله، حد اختلف؟ بس النهاردة ممكن تقول لواحد قال رسول الله لك، بس الشيخ فلان قال كذا، يا ابني قال الله لك، بس مش عارف، بنقل على هواه. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. هو موضوع ان ده سنة وسنة وده فريضة وده واجب كان في عهد النبي؟ هو كان في حاجة اسمها علم فقه في عهد النبي؟ كان في حاجة اسمها كتاب فقه في عهد النبي؟ خالص. هم كانوا بيراقبوا النبي، بيتوضى ازاي يتوضى، بيصلي ازاي يصلي، بيقولوش بقى قول لنا ايه شروط صحة الصلاة وايه الفريضة وايه السنة وايه الواجب وايه اللي مش واجب، ابدا. كان يكفيهم ان يسألوا اقال رسول الله فيقولون، أفعل رسول الله فعل فيفعلون، أنهى رسول الله نهى فينتهون. النهاردة بيسألوا عن السنة عشان ما يعملوش بيها، ولا في تربية الدقن دي يعني فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك طيب سنة، يعني سنة يعني ايه؟ يعني سنة ما تعملش بيها يعني. سبحان الله العظيم، الصحابة أجدادكم ما كانوش كده يا أخوانا. اللهم اهدنا واهدي بنا. أربعة من أسباب خلاف الأئمة والعلماء: تصحيح الحديث عند واحد فيعمل به، وتضعيف الحديث عند آخر فلا يعمل به. كذلك من أسباب الخلاف اختلاف أحوال الناس. يعني الشافعي يقول لك قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد. طبعا ما بتعجبش قديم وجديد، دي هو مذهب واحد بس بيقولوها ليه؟ لانه كان ليه فتاوى في العراق حسب الحياة والواقع اللي عايشه، فلما جاء الى مصر غير بعضها، لان الواقع في مصر اختلف عن الواقع في العراق. وانت عارف الفتوى ممكن تختلف عن الحكم، تختلف من شخص لشخص ومن مكان الى مكان ومن زمان الى زمان احيانا ومن حال الى حال. فأنت في الرخاء يحرم عليك أكل الميت، لكن إذا وقعت بك الشدة ولم تجد طعام وأشرفت على الهلاك، هل يجوز لك أن تأكل ميتة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الحال اختلفوا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بعضهم يأخذ بالحديث الضعيف بشروط، وبعضهم لا يأخذ بالضعيف إطلاقا، بعضهم يأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. البخاري قالوا له نأخذ بالحديث الضعيف، قال والصحيح ألا يكفيكم؟ لو قالوا لا يبقى ده طعن منهم في الدين، لأن من حفظ ربنا للقرآن حفظ للسنة التي تبين القرآن. فغلبهم البخاري رحمه الله. سابعا من أسباب الخلاف اختلافهم في فهم العلة من الحكم. يعني النبي أمرنا لما نشوف جنازة معدية نقف له، حتى لو لواحد كافر، حتى لو لكافر قوم. ليه؟ اختلفوا في فهم العلم. فقال بعضهم هي تعظيما للملائكة، وقال آخرون بل هو تعظيم لهول الموت، وقال بعضهم أنه خاص بالكافر حتى لا تعلو جنازته على رأس المسلم الجالس. خلافه منها سببه إيه؟ الفهم، في فهم العلة. موضوع وجوب اللحية، موضوع زيارة القبور، اللي قال يجوز بشروط واللي قال لا يجوز زيارة القبور للنساء، اختلفوا ليه؟ بسبب اختلافهم في فهم الايه؟ العلة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في خلاف بنقبله وخلاف لا نقبله أبدا. إذا اختلفنا في أصول الدين ما نقبلش ده خالص. ما تجيش تقول لي إن المسلمين صح والبوذيين صح وعباد البقر صح واليهود صح وكل ده حلو وكل دول على حق، ينفع؟ لا، الحق واحد، إن الدين عند الله الإسلام. معلش بقى، بس الأصول لا، ما تقولش بقى احنا بقى والروافض اللي بيسبوا الصحابة وبيطعنوا في القرآن ويلا نعمل كوكتيك، ما ينفعش. خلاف في الأصول ما ينفعش نتفق معاه، ما ينفعش. وفي خلاف مقبول كالخلاف في فروع المسائل، يعني في مسائل انعقد عليها الإجماع تيجي تختلف لي فيها. مسائل إجماع الأئمة، يعني زي ايه؟ انه ما ينفعش امرأة تخطب الجمعة بالناس خالص، اجمعت الامة على ذلك الا قول شاذ، او اجمع غالبية علماء الامة على ذلك الا قول شاذ ذكره ابن جرير. ما تجيش بتقول لي ينفع وتعتمد على قول شاذ وتخالف كل الامة من عهد النبي لحد النهاردة عشان ترضي طرف هنا او هناك او هنالك، ما تلعبش بالدين بقى. اي نعم، مسائل الامة اجمعت عليها مفيش فيها خلاف خلاص، الاصول الخلاف فيه غير مقبول. المسائل الفرعية ممكن نختلف فيها، بس لما نختلف فيها نرضى بالخلاف ده ونسكت؟ لا، قلوبنا لا تتنافر ونقعد بأدب مع بعض كده وبالراحة، هات ما عندك من دليل وخذ ما عندي من دليل، ولو احنا جلسنا عشان نصل للحق ربنا هيهدينا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إليه إلى الله والرسول. أي نعم، صلى رسول الله. كذلك من آداب الخلاف التي ينبغي ألا نغفل عنها إحسان الظن بالعلماء، وألا نعتقد أن فلان الذي أخطأ تعمد الخطأ، بل نحسن به الظن ونلتمس له العذر ونقول لعله لم يبلغه كذا، أو لعله عنده من العلم ما أنا أجهل به، يمكن أنا اللي جاهل ما بفهمش، مش وارد؟ نحسن الظن بالعلماء. وعلى أي حال العالم اللي وصل لمرتبة الاجتهاد حتى لو اجتهد في مسألة عصرية وغلط له أجر، مش كده؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم، يعني العالم هنا، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله إيه؟ أجر. قال ابن تيمية في كتابه العظيم جدا رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات وأحاديث فهموا منها ما لم يرد. شوف الأدب، شوف إحسان الظن بالعلماء. عايزين لما يكون في خلاف بيننا في الفروع يبقاش في تنافر وجفوة وفتنة بين المختلفين. قال ابن تيمية كانوا يتناظرون في المسائل العلمية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. صح، كل ما خلفك في مسألة تهجرني، يبقى كلنا نقطع بعضنا، لأن علم الفقه بحر واسع والفروع فيها خلافات كثيرة. اسمع الموقف الجميل قوي ده، بس صلى على رسول الله الأول. يقول الإمام يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيته بعدها فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني يا أخي، أما اختلف معك في 20 مسألة، أنت ليه زي الذبابة بتنظر إلى مواطن العلل وتسقط على القدر؟ ما تشوفنا اتفقنا في إيه؟ ده احنا اتفقنا في 100,000 مسألة واختلفنا في 50، وماله؟ طالما في الفروع، طالما في المسائل التي لم ينعقد عليها إجماع الأم. أي نعم، هكذا كان. 3، من أدب الخلاف عدم الإنكار في مسائل الخلاف إذا كان للإجتهاد فيها مساغ. قال ابن تيمية: مسائل الإجتهاد من عمل فيها بقول البعض لم ينكر عليه البعض. يعني زي إيه؟ واحد يقول لك أما أقول سمع الله لمن حمده واجي أرفع من الركوع، يا ترى أحط اليمنى على اليسرى على الصدر كهيئة القيام الأول؟ مش أنتوا بتشوفوا ناس بتعمل كده؟ ولا أرسل؟ ها؟ دي مسألة فيها محل للإجتهاد. أنت عملت بكذا وأنا عملت بكذا، عرفنا نتناظر بالأدب، ها؟ وصلنا يبقى خير وبركة، ما وصلناش ما نخطئش بعض. واضح يا إخواني؟ طيب هاجي أقول الله أكبر وأنزل، أنزل على أيدي الأول ولا على الركبتين؟ هقول لك في وقته هذا مقبول فيه الخلاف، وده اجتهاد وده اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. أي نعم. يبقى هذه بعض الآداب التي ينبغي علينا أن نتأدب به. ما تجليش بقى في مسألة الشرع حسن فيها وتقول ياخد رأي فلان. زي ايه؟ واحدة اتجوزت بدون موافقة ابوه، تقول لي يجوز لان من الاحناف من قال ذلك، اقول لك لا، ده زنا، لان النبي قال غير ذلك، قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ولعل الامام لم يصل هذا الحديث فلم يقل به. لازم نحسن الظن لوجود النص ننكر، زي ما ابن عباس انكر على الصحابة في التمتع بالعمرة الى الحج لما قالوا ابو بكر قال وعمر قال، قال لهم ابو بكر وعمر مين؟ بقول لك قال رسول الله، تقولون ابو بكر وعمر. اي نعم. وكانكار ابن عباس على سيدنا علي لما حرق بعض غلاة الروافض الذين ألهوه. في فريق من الشيعة في عهد سيدنا علي قالوا لسيدنا علي انت ربنا، توبوا مفيش، يقيم عليهم الحجة ينظرهم مفيش. قال طيب بقى اقبضوا عليه، وشق لهم اخدود وملأه نيران، ومن ابى منهم التوبة القاه فيها. ما هو مرتد. سيدنا ابن عباس لما عرف انكر على علي، قال كيف يحرقهم والنبي قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لو كنت في مكان علي ما أحرقتهم لقول النبي لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. بس الطريقة غير الطريقة دي. سيدنا علي لما سمع الكلام ده قال إنه لغواص في المسائل. ابن عباس ده مشكلة، الله مرضى عن ابن عباس، وما اختلافه ازاي بتغلطني، انت كنت لسه في علم العلم الغيب وانا كنت في الهجرة، الله انا كبير وانت صغير، ما فيش الكلام ده في العلم، ما عندهاش الكلام ده. عندنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا دكتور في الجامعة وانت والله لو زبال، هات اللي عندك من أدلة. ايه دكتور يعني معصوم من الخطأ بالشهادة دي؟ فين دليلك؟ اي نعم. وكإنكار عائشة على ابن عمرو، ستنا عائشة عرفت ان ابن عمرو ابن العاص بيلزم المرأة لما تحب ان تغتسل من الحيض ان تفك ضفائرها، وده مش واجب عليها ولا حاجة. عند الغسل من الجنابة المرأة لما تغتسل من جنابة لو متضفرة ما تفكش الضفائر، تحثو على رأسها ثلاث حثيات بالماء، ثلاث كوبايات مية او تحت الدش وخلاص، مش تعمم الماء على الشعر كده وخلاص. ابن عمرو لازم تفك الضفائر في الغسل من الحيض، هتفك الضفائر يا بتحيض كل شهر مرة، انما الغسل من الجنابة قد تغتسل 20 مرة في الشهر، مش كده؟ يبقى فيه مفيش فيه مشقة والدين يسر وسهل. فستين عائشة عرفت الكلام فأنكرت على ابن عمرو لأن معها نص. قالت أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن أفضل، يحلقوا قرع أحسن بقى. شوف حتى بتوبيخ يعني. وستين عائشة لها استدراكات على الصحابة فيها كتاب جميل. أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن، لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله ولا أزيد على أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء. كده وخلاص أنكرت عليه. وكإنكار عمار على عمر، على عمر لما أباح عمر للجنب الذي لا يجد الماء ألا يصلي. يا عمر أنا جنب استحم مش لاقي مي، ما تصليش لحد ما تلاقي مية بقى. عمار قالوا ازاي نتيمم؟ ويبدو سيدنا عمر كان فهم التيمم انه يرفع الحدث الاصغر بس للوضوء بس، قالوا لا ده يرفع الجنابة كمان. ازاي؟ قال له انا كنت في غزوة واصبحت جنب وتمعكت في التراب اتمرمغ كده، وحكى له الحديث وان النبي اقر في ذلك. فرجع عمر عن قوله لقول مين؟ عمار. ما تقوليش بقى نسمع اغاني ومزيكا. ليه؟ اصل ابن حزم قال اسمع المزيكا. طب والنبي ما قال في البخاري ليكونن من امتي اقوام يستحلون، يبقى هو حرام وهو بيستحلوه، يستحلون الحرة يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف. يبقى العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب أحببت أن ألفت نظر أحبابي إليها حتى نتأدب بها عند مدارسة علم الفقه. يبقى النهاردة درسنا مقدمة في علم الفقه في آداب الخلاف. نبتدي من الدرس القادم إن شاء الله بقى إيه؟ نتكلم عن باب الطهارة، هو باب عظيم جدا وهناخد فيه شهور وإن شاء الله فيه علم كثير، فمش عايز الكسل ولا الوهن يدب فيكم. علم الفقه من ألذ العلوم، تأخذ الدليل والرد عليه إيه؟ علم فعلا شيق، وبعدين جميل لأنك بتاخد مسألة بتنفذها على طول، علم عملي فلا تغفلوا عنه.